كتاب البيوع، وأجمعوا على أن بيع الحر باطل، وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز، وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير، وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة وما في بطن الناقة وبيع المجري وهو بيع ما في بطون الإناث، وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب وما في البطون. وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري. وانفرد الشافعي ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه. وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز، وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، وانفرد ابن عباس. وأجمعوا على بيع العرايا أنه جائز، النعمان وأصحابه قالوا لا يجوز. وأجمعوا على أنه من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل. وأجمعوا على أن من حلب المصرات فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى فقال: يردها مع قيمة اللبن. وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها أو ما أخذ منها. وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسا. وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز، وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز، وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية فأعتقها المشتري قبل قبضها أن العتق واقع عليها. وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة إذا كان الولد طفلا لم يبلغ 7 سنين. وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما وهو حرام. وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارا. وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد قتادة فقال: يجوز. وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد، وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين، وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز، وانفرد النعمان فرخص فيه. وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل ولها زوج والمشتري لا يعلم أن ذلك عيب يجب به الرد. وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطأ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعل ذلك وكان جائزي الأمر كان صحيحا. وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز. وأجمعوا على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره ولا في ثوب بذراع فلان. وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم. وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم وصفة معلومة الطول والعرض والرقة، وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر ثم أسلم أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمه، وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا وبدينار ودرهم، وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن قد أحاط البائع والمشتري بالسلع معرفة وهما جائز الأمر أن البيع جائز، وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا عينا قائما أن البيع فاسد، وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم، وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز، وأجمعوا على أن من استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز، وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا. كتاب الشفعة. وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة أو فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي، وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي فقال حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه. كتاب الشركة. وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل صاحبه دنانير أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيع ويشتري ما رأي من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعل ذلك صحت الشركة. وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعل قام كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة. وأجمعوا على أن الشركة بالعروض أو بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى فقال يجوز. كتاب الرهن. وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد فقال لا يجوز في الحضر. وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك. وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن أو المرتهن. وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطئ أمته المرهونة. وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا. وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح. وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي فقال لا يجوز. وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سمي له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أو على ما أذن له فيه أن ذلك جائز. وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ أنه رهن بحاله. وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم. كتاب المضاربة. وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز، وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء. وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم فقال رب المال كان رأس مالي ألف درهم، وقال العامل كان رأس المال ألف درهم والربح ألف درهم، أن القول قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. وأجمعوا على أن قسم الربح جائز إذا أخذ رب المال رأس ماله. وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن. وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة وأعانه رب المال عن غير شرط أن ذلك جائز. كتاب الحوالة والكفالة. وأجمعوا على أن ديون الميت على الناس إلى أجل لا تحل بموته وهي إلى أجلها. وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوما بأمره أن الضمان لازم له وله أن يأخذ ممن ضمن عنه. كتاب الحجر. وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد. وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير. وانفرد النعمان وزفر فقالا لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبالغ الرجال. وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز. كتاب التفليس. وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون أو يحبسوا في الديون. وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال يقسم ماله ولا يحبس. وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه. كتاب المزارعة وكتاب المساقاة. وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة وقتا معلوما جائز. وانفرد طاووس والحسن فكرهاها. وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف أن ذلك جائز. وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها. كتاب الاستبراء. وأجمعوا على منع الرجل وطأ جارية تملكها من السبي وهي حامل حتى تضع. وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة. وانفرد مالك بن أنس فقال المواضعة على ما أحب أو كره. وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.